الرجل أولى بالشهادة إتمام الحجة. السؤال هذا الثاني شيخ أفعان، هل ورد قول الرواية في التوضؤ وقت ركعتين سواء الفجر أو القصر في العصر والظهر والعشاء التوضؤ وقت ركعتين؟ يعني هي تورك ركعتين؟ نعم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السؤال الأول عن حكم التورك في الركعتين، والسؤال الثاني أنه إذا قيل بوجوب تسوية الصفوف وأقيمت الصلاة والمرء في صلاة هل يقطع صلاته؟ فالجواب أنه لا يقطع صلاته ولو قيل بوجوب تسوية الصفوف، ولا يصح القول في هذا الموضع بأن الواجب مقدم على النفل، لأن قطع الصلاة مختلف فيه هل هو حلال أو حرام، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يأمر بقطع الصلاة، وإنما يقطع صلاة إذا خشي فوات الركعة، وأما إذا لم يخش فوات الركعة فإنه يتمها خفيفة. وأما بالنسبة للتورك فالتورك يكون في التشهد الثاني، إذا كانت الصلاة ذات تشهد واحد فالصواب أنه يفترش ولا يتورك، لأنه لا دليل التورك هنا. نعم الخلاف موجود في هذه المسألة، فإن طائفة من الفقهاء يرون التورك في صلاة الفجر، وهذا في نظر، فإن كل صلاة ذات ركعتين ففيها افتراش لا تورك، وكل صلاة فيها تشهدان فإن التورك يكون في التشهد الثاني، وهذا ظاهر حديث أبي حميد في الصحيح، وظاهر حديث عائشة في مسلم وفي كلام، وهذا ظاهر الأدلة. ما يقول أن إذا المديني أجاب في خلق القرآن وحاول تطيع في حديث رؤيا فلا لا يصح، لذلك ما هو أفضل كتاب يجمع كتب الستة جرحا وتعديلا؟ الأخ يقول ما ذكر عن علي المديني أنه قال بخلق قرآن وأنه كان يسعى إلى تضعيف حديث الرؤيا مصانعة لابن أبي دواد. علي المديني رضي الله عنه أو رحمه الله أجاب مكرها ولم يضعف أحاديث الرؤيا، ومذكر من ذلك فإنما هو حكاية، قد سبق التعليق على ذلك في بداية الشرع إلى الترمذي حين أشار إلى ذلك ابن رجب، وهذا لم يثبت عن علي رضي الله عنه أو رحمه الله. وأما مسألة أفضل كتاب في الرجال فطالب العلم لا يستغني عن مجموعة كتب، لأن لا يمكن الاقتصار على كتاب واحد، ويسأل عن تراجم أصحاب الكتب الستة، وطالب العلم يحتاج في ذلك إلى تهذيب الكمال وإلى تهذيب التهذيب وإلى تقريب التهذيب، ويحتاج إلى ميزان الاعتدال، ويحتاج إلى الكامل لابن عدي. هذه الكتب معينة على معرفة رواة أصحاب الكتب الستة، وهذه الكتب لا تصنع من الطالب ماهرا في العلل او عارفا بذلك، لماذا الكتب تتعلق بالرواة ومعرفة الرواة، ولا تمنحك معرفة في الطبقات ولا تمنحك معرفة في العلل. فهذه امور بحاجة الى تصانيف وكتب اخرى. ولا يستغني رجل الحديث عن الكتب التالية: التاريخ الكبير للإمام البخاري، وكذلك التاريخ الأوسط والصغير، وكتاب الجرح والتعديل لابن أبي حاتم، وكذلك كتاب المراسيل، وكتاب العلل للإمام أحمد بمجموع الروايات المنقولة عنه، وكتاب العلل لابن أبي حاتم في رواية عن أبيه وعن أبي زرعة، وكتاب التمييز للإمام مسلم، وكتاب الإرشادات للخليلي، وكتاب العلل للإمام الدارقطني. وهذه كتب لا يستغني عنها طالب حديث، فهي من الأهمية بمكان، لأن علم الحديث منه ما هو رواية ومنه ما هو دراية. دراية نوعان: دراية فقه ودراية معرفة علل وحديث وتمييز حديث، هل هي صحيحة أم ضعيفة. نعم. ايه نعم بوعه سات مجلدات ايه، فالعلال مطبوع بمجلد واحد، طبع طبعة اخرى بست مجلدات، لكن هذا غير هذا، هذا ما له علاقة بها ولا في تقارب بينهم، هذا في الرجال هذا في العلال. السؤال الثاني ما هو؟ ارفع الصوت. الطرق التي تذكر القرآن. الأخ يسأل سؤالين. السؤال الأول: ما هي الطرق التي يمكن الإنسان من خلالها يتأمل ويتدبر في القرآن؟ السؤال الثاني ذكره بصوت خافت، ما هو؟ نزل القرآن على سبعة. والحديث يقول: نزل القرآن على سبعة أحرف. ما معنى هذا الخبر؟ كثير من الناس يتصور أن معنى قوله صلى الله عليه وسلم أنزل القرآن على سبعة أحرف أنها هي القراءات السبع، وهذا لا أصل له، لأن القراءات السبع هي من قراءة عثمان وليست خارجة عن مصحف عثمان. وأما القراءات السبع كانت موجودة في عصر النبي صلى الله عليه وسلم وعصر أبي بكر وعصر عمر، وحين جمع عثمان رضي الله عنه الصحابة على مصحف واحد اقتصر على حرف واحد من هذه الحروف السبعة، مراعاة لمصلحة الأمة ولجمع كلمتهم ولدرء تفرقهم، ووافقه على ذلك الصحابة رضي الله عنهم. وهذه القراءات الأحرف السبعة ليست مضطردة في كل موضع وكل حرف من حروف القرآن، إنما هي في مواضع، فمن ذلك كان في قراءة أبي وأزواجه أمهاتهم وهو أب لهم، في قراءة ابن مسعود فصيام ثلاثة أيام متتابعات، ومن ذلك أيضا ما يتعلق بالألفاظ المتقاربة، يعني كهلموا أقبلوا وتعالوا ونحو ذلك. ولم يكن بين أو لم تكن هذه الحروف السبعة موجودة في كل موضع وكل آية. وعثمان رضي الله عنه اقتصر على ما كان في العرضة الأخيرة للنبي صلى الله عليه وسلم حين عارض جبريل في القرآن. هذه هي الأحرف السبعة. أما القراءات السبع فهي لا تخرج عن مصحف عثمان. وما الأشياء المعينة على تدبر القرآن فهم القرآن فهي كثيرة، أهمها قراءة القرآن بالتدبر، فهذا يعين على أمرين عظيمين. متى ما حصلهما الإنسان فقد حصل خيرا عظيما، بل نقول قد لا يفوته شيء. الأمر الأول الفهم، الأمر الثاني أن هذا يكسب العبد الخوف والخشية من الله. ومتى ما فهم العبد مراد الله وخشيه وخافه فقد أدرك الخير أجمع. الأمر الثاني الاستعانة بكتب التفاسير، فإن الذي يجعل الكثير لا يتأملون في القرآن ولا يتدبرون القرآن أنهم لا يفهمون المعنى. التدبر يجلب مسألة الفهم، فإن استنبر موضع من القرآن لم يفهم رجع إلى كتب التفاسير، وهذا اكتبه العلم. والله جل وعلا قال في موضعين من القرآن أفلا يتدبرون القرآن، قال تعالى الموضع الأول ولو كان من عند غير الله لوجد فيه اختلافا كثيرا، الموضع الآخر أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وقد ذهب طائفة من العلماء إلى أن تدبر القرآن واجب، لأنه ما لا يتم الواجب إلا بفهم واجب، ولا يتم فهم القرآن إلا بالتدبر، والفهم عن الله واجب. وذكر ابن القيم رحمه تعالى في المدارج الأسباب العشرة الجالبة لمحبة الله، وذكر من ذلك قراءة القرآن بالتدبر. بمنزلة الكتاب الذي يفد إليك، الكتاب الذي يفد إليك الآن تتأمله وتتدبر المطلوب من هذا الخطاب من هذا التوجيه، فتتأمل كلام الله جل وعلا وتدبر المطلوب منه، لأن لا يمكن يعمل وهو لا يفهم. والعلم يسبق العمل، فإن الله جل وعلا يقول فاعلم أنه لا إله إلا الله، فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. والإنسان يقول في كل صلاة غير المغضوب عليهم ولا الضالين، يقول هذا الصراط المستقيم، هذا صراط المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. غير المغضوب عليهم هم اليهود، معهم علم ولن يعملوا بعلمهم، والضالين النصارى يتعبدون الله على جهل. فأنت تسأل الله جل وعلا أن يجنب الطريق المغضوب عليهم وهم اليهود وطريق النصارى. قد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله لأن العبد يسأل الله في اليوم الليلة أن يجنب طريق المغضوب عليهم والضالين 17 مرة، وقد يكون من المغضوب عليهم ومن الضالين ولا يشعر، إما أنه لا يعمل بالعلم أو أنه يعبد الله على جهل. ومن ثم قال بعض السلف احذروا فتنة العالم الفاجر والعابد الجاهل، فإن فتنتهما فتنة لكل مفتون. وقال سفيان رحمه الله: من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى. فمن فسد من العلم ففيه شبه من اليهود، لأن معه علم ولم يعمل به، ومن فسد من عباد لأن يعبد الله على جهل. أسباب وجود الضياع في كثير من المسلمين، أسباب وجود جماعات على نسق طريقة هذه الجاهلية كالصوفية وأمثالهم، هو الجهل. هذه نشأت تحت غطاء الجهل وتحت عباءة أهل الأهواء. والجهل ينتج في الأمة كل رذيلة. ولذلك يقول عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى يوصي الناس بالعلم وأنه أفضل من العبادة، وضرب مثلا بالخوارج، فإن الجهل كرم إلى أن حملوا السلاح وقاتلوا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما حملهم على ذلك إلا الجهل. ولو كان عنده الواحد علم ومثقال ذرة من عقل ما حمل السلاح في وجه علي رضي الله عنه، وعلي مشهود له بالجنة، العقل يدل هذا مشهود له بالجنة اتبعه، هذا العقل فضلا عن النقل. ولكن هو الجهل يرون أنفسهم أعلم منه وأفهم بكتاب الله، وهم لا يفهمون شيئا، ولو كان عندهم علم لحجزهم عن ذلك. هذا مجرد استطراد على سؤال الأخ. ومن الأشياء المعينة على تدبر القرآن أن الإنسان يعلم أن التدبر واجب، فإذا عرف أنه واجب حمل ذلك على وجوب التدبر. ومن ذلك أن يعلم بأنه بدون التدبر لا يمكن يحصل خشوع وخشية وإنابة وبكاء، إلا إذا يفهم الخطاب ما يبكي، لأنه ما يدري ماذا يقول المتكلم، ولا يدري ماذا يراد منه في هذا الخطاب. ومن ثم قال بعض أئمة السلف: إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فرعها سمعك، فإنه أمر تؤمر به أو نهي تنهى عنه. ومن أسباب تدبر القرآن وأسباب الجانب أيضا لمحبة الله جل وعلا أن هذا عبادة وقربة لله جل وعلا. إذا عرف العبد أن التدبر قربة لله يتدبر ويتأمل. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى بأن هجر القرآن خمسة أنواع، وكلها داخلة في قول الله جل وعلا: وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. الأول هجر تلاوته، الثاني هجر العمل به، الثالث هجر تدبره، الرابع هجر التحاكم إليه، الخامس هجر التشافي به. ذكر هذا الفائدة رحمه الله في كتابه الفوائد، وأن هذا كل داخل في قول الله جل وعلا: وقال الرسول يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. إذا فاحذر من هجر القرآن. ولكن هذا الهجر مراتب، بعضه أعظم من بعض وبعضه أخف من بعض. نعم. بالنسبة لبعض الناس يعتقد أن الأموات يسمعون، فيقول أنا أذهب عند القبر وأطلب صاحب القبر أن يدعو لي، أطلب منه أن يدعو لي، أو أن يطلب من الله عز وجل أن يشفع فيه. فهل هذا يعتبر الشرك الأكبر أو أنه من البدع؟ بحثنا في القضية هذه المسألة قبل يومين، هذا حاضر ولا لا؟ كان قول ابن تيمية فيها وقول الأئمة الآخرين، حثنا أنت تراجع كلام الأخر معهم، ظلنا في هذه المسألة. ما هي بواسطة فيها؟ كلام الكلام فيها. شيخ عبد الملك، ما الفرق بين تكفير السيئات ومغفرتها؟ ما الفرق بين تكفير السيئات وبين مغفرتها؟ ظاهر أن بين اللفظين تقاربا، لأنه لا يمكن أن نقول هذا الرجل قد غفرت له سيئاته إلا وقد كفرت. ولكن بعض العلماء يقول أن المغفرة هي الستر، بمعنى ستر عليه، والتكفير لا يلزم منه الستر، فمن هذا الوجه في تباين بينهما أو في اختلاف بينهما. فالمغفرة تكفير مع الستر، والتكفير مغفرة لكن لا يلزم مع الستر، وبعض العلماء يجعل ترادفا بين اللفظين. نعم. السؤال وطلب السؤال النقل الشيخ الإسلام في اتباع الصراط المستقيم يقول: لو أن المسلم بدار حرب أو كفر غير حرب لم يكن مأمورا بالمخالفة لهم في الهدي الظاهر لما عليه بذلك من الضرر، بل قد يستحب للرجل أو يجب عليه أن يشاركهم أحيانا في هديهم الظاهر، إذا كان ذلك مصلحة، إذا كان في ذلك مصلحة دينية من دعوته إلى الدين والاصطناع على باطن أموره لإخبار المسلمين بذلك أو دفع ضررهم على المسلمين ونحو ذلك من المقاصد الحسنة. فأما دار الإسلام والهجرة التي أعز الله جل وعلا هي التي أعز الله جل وعلا فيها دينه وجعل الكافرين بها على الصغار وجعل الكافرين بها من الصغار والخزي، ففيها شريعة المخالفة. الشيخ يقول يعني نحن نخذ بدار حرب، هذا السؤال. أما الطلب الشيخ، لو مثلا يعني يكون في دورة مثلا أو كذا، يعني لكتاب معين، حديث، أمم وطالبا، ما ثلاث أيام، أربعة أيام، حتى السنة، لنا المغتربون نحن، يعني نحضر حال. إذا وفي يوميا الشيخ يعني يكون مثلا ثلاث أيام خاص هذا الكتاب، يعني مثلا إذا تدور كل اليوم، يعني ما تكون في فائدة قوية تخصيص مثلا ثلاث أيام لحل كتاب أو أننا نقرأ كتابا في يوم واحد، يعني هذا يكون مجرد بركة، مجرد اللهم يقول قرأ الكتاب في يوم، لكن ما فائدة؟ ما في فائدة. اللهم لا نتبر على ذكر النبي، تقول اللهم صل وسلم على نبينا محمد، لكن حين تأخذ الكتاب بتأمل وذكر فوائد الحديث ودرجة الحديث وحكم الحديث، كما نصنع الآن نقرأ مسند أحمد ونسأل القاري ما درجة يحتل الدرجة نعلق عليه، ثم نقرأ بعض الفوائد، ثم تتلسل تبعا لذلك، ثم نقرأ مسند صحيح الإمام مسلم على هذه الطريقة، تحصل فائدة بالطريقة هذه. فنجمع بين أمرين، القراءة ومع ذلك الأمر الآخر هو الفهم. لكن نعم ممكن يعني حل اقتراح آخر، يعني ممكن زيادة في الوقت ليتأتى قراءة أكبر قدر ممكن، فهذا ممكن يعني في حالة انتهاء بعض الأخوان من كتاب نتوقف ما نضع كتابا آخر ليتسع الوقت أكثر أو زيادة وقت آخر، نعم هذا اقتراح مهم. أما مجرد نقرأ نتخذ كتابا ونعطل المشاريع الأخرى كلها على حساب أن نقرأ هذا الكتاب، من إذا أردنا أن نقرأ مثلا موطأ مالك كما تفضلت في ثلاث أيام، معنا العكس، نبدأ من الفجر إلى الضحى، ومن الضحى من الظهر إلى العصر، وربما أحيانا من المغرب إلى العشاء، ومن بعد العشاء إلى وقت مثلا، يعني العكس، تعطل المشاريع كلها، تعطل المشاريع كلها ليكون قراءة للكتاب. ولو نظرت هذه الفائدة في جانب ما تجلس عند الهاتف تجيب أسئلة الناس من المشرق والمغرب، تفيد لك الأسئلة تقريبا من جميع دول العالم في الحقيقة، تفيد هذا وتعلم هذا. جانب آخر تجلس مع الأخوان لاستماع أسئلتهم وإجابة إشكالاتهم، ما في فروق مثل المشرق والمغرب، يعني ما أرى هناك أكثر من قضية حل الكتاب أن يقول إنسان قرأت الكتاب ومع ذلك مع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لكن فائدة أخرى لا، عامة جدا، مصلحتها عامة، فهذا اللي يظهر يعني أن هذه المصلحة أعم الاستمارة في الدروس الأخرى على الطريقة هذه هي أكثر فائدة وأعمق. ولو نظرت مثلا حين تلقينا العلم مثلا عن المشايخ كانت البداية عنده كل له طريقة طبعا، لكن في الجملة هذا متفق بينهم تبدأ في المتون، تبدأ في المتون وتقرأ في كل سن متنين أو متنين أو ثلاثة، فكان التركيز على هذه الأصول، أصول في العقيدة، توحيد الإلهية، توحيد الأسماء والصفات، أصول في الفقه، أصول في التفسير، أصول في الحديث، أصول في الفقه، أصول في الفرائض، أصول في قواعد الفقه، أصول في اللغة. تخرج على هذه الطريقة جمع من الناس، والذين يقودون البلد منذ أكثر من 300 عام هم على هذه الطريقة واستطاعوا الوصول. لكن حين جاء طرق أخرى، قضية حفظ المطولات وإهمال المختصرات، لا أعلم لساعة هذا أحد منهم برز. اللهم الذي يوصف بأنه حفظ لكن ساد ما يوجد، استطاع يتربع على عرش الفتوى، على عرش المناظرات، على عرش الأخذ والعطف في المذاهب وما يتعلق بذلك ما يوجد. لماذا؟ لأن الطريقة قد فقدت، مجرد أن تقرأ. فنحن نريد من الأخوة ما يجب أن يكون الإنسان مجرد أنه يقرأ، لا نريد أنه يفهم، استطيع يأخذ ويعطي، ودائما يفاجأ الطالب وحاضر بالسؤال، لا أريد تعجيزة. الطالب يحب يكون تلاميذه أفضل الناس، ولكن يريد أن يتعود سرعة الاستحضار البديهة، وهذه تكتسب في العلم الطلب. إذا اكتسب البديهة فهذا في الحقيقة نوع من أنواع العلم ونوع من أنواع التحصيل، لأن هناك طبقة في المجتمع عندهم تحصيل لكن ما عندهم قدرة على التوصيل. فنحن نريد من الطالب أن يكون عنده تحصيل وعنده توصيل، وبعض الأحيان قد يكون التوصيل أفضل من التحصيل لكن ما عنده توصيل. ماذا الفائدة؟ شخص مثلا حافظ الصحيحين ما عنده قدرة على التوصيل، ما الفائدة من هذا؟ هذا نسخة، أنا أشتري 1000 نسخة نضعها في المكتبة، لكن نريد الطالب عنده توصيل، قدرة على يخطب، قدرة على أن يقيم محاضرات، قدرة على أن يعرض في المجالس، قدرة على يوجه، قدرة على يكتب، يواجه الانحرافات. فنريد الطالب أن تكون مجموعة متكاملة. طبعا سيكون الطالب على درجات متفاوتة، لكن نحن نسعى إلى هذا المنهج، ليكون في تحصيل على جميع العلوم، ويكون عند الإنسان قدرة على التحصيل، قدرة على التوصيل، قدرة على الأداب، قدرة على الأخلاق، قدرة على المناظرة، قدرة على الخطب، قدرة على الردود، قدرة على المواجهة. وبالطريقة هذه التي توجه الطالب أخي بالسؤال يتعود بالحقيقة هذه الطريقة، ويذهب عنه انكسار قضية ما يسمى بالحياة، يعني ما يقول الحقيقة لا يسمى هذا حياة، لأن الحياة خلق جميل وهذا ليس من الأخلاق الجميل، والحياة وليبعد على فعل الخير، لكن قد يسمى هذا فيما يعرف بالخجل، يعرف بالخجل. ضبط لذلك الرهبة التي توجد على الطالب تذهب مع مرور الليالي والأيام، حيث أنه يتجاوب معك تذهب إلى الرهبة، استطيع استحضر. ما كل أحد يستطيع الاستحضار، ومن ثم العلماء يشترطون في المناظرات سرعة الاستحضار، لأن إذا ما كان يستحضر الذي لم ينفعون حفظه، إذا أطلق على الكتب تقول أرجع للكتب، فالناس تسمع لذلك، ما يكون في قدرة، لكن في قدرات، هذه قدرات مكتسبة لابد من تحصيلها. طبعا هذا السؤال طويل، لكن هذا يعني ملخص لوجهة النظر في الطريقة التي نتبعها في التعليم. أما مسألتين نقول له نقرأ من الصباح إلى الليل ثم ننتهي، يعني هذا يصلح في وقت الإجازات، ويصلح أيضا لعالم مثلا يريد يقرأ على هذا العالم، يقول قرأت على هذا الكتاب، عالم يعني عارف بما فيه الكتاب، كما صنع الخطيب قرأ على شيخ في مكة صحيح البخاري كتاب أيام، فهذا جيد. كما صنع الفيروز زبادي صاحب القاموس قرأ صحيح اليوم مسلم في يوم واحد، فهذا جيد، لأن هؤلاء العلماء ابتلى العالم يقرأ، اللهم أن يأخذ بركة هذا العالم ويفهم التصحيح، يلقن العالم ما يصحف فيه ذاك، نعم يكتسب ذاك، ثم في النهاية يجيزه في هذا الكتاب. فمن هذا الباب نعم يكون فيه فائدة كبيرة، على ما أن هذا يصدر الناس عن رأيه. أما الطالب تريد أن تدرس أو أن تعلم، لا أبدا تنصح له، ما يمكن تضيع وقته في قراءة كتاب ما يفهمه ولا يدري ماذا تقول، ولا يعرف درجة الحديث من ضعيفه، ولا يعرف فقهه، لأنه ما يمكن لشخص نقرأ كتابا في خلال أسبوع أو عن يوم أو عن يومين عشرة أيام ونحن نتحدث عن درجة الحديث وعن فقه الحديث، وهذا الذي من الطالب أن يفهم. ولا القراءة ممكن الطالب يقرأ في بيته وينهي الكتاب، وممكن الآن أنشطة موجودة قراءة لصحيح البخاري، قراءة لمسلم، قراءة للسنن، يستمع شريط من الفجر إلى آخر الليل يقرأ. لكن نريد أن الفائدة ما هي المحصلة؟ درجة الحديث، فقه الحديث، تحتاج إلى ترجع الكتب الأخوة، هذه يستغرق وقتها. فالمعلم يعطيك عصارة علم، عصارة بحث، وعصارة تجربته في الحياة منذ أكثر من أربعة عقود. ولك علي مديني رحمه الله تعالى يقول: ربما عرفت علة حديث بعد 40 عاما. فعلي مديني يعطي للطالب هذه العلة التي ما عرفها إلا بعد 40 عاما، يأخذ الطالب في دقائق. هذه فائدة المعلم، يرفع عصارة بحث. وهذا ما يجر إلى مسألة أعظم من هذا، وهي مسألة بعض الناس يتلقى على العلماء النتائج ثم ينزل نفسه منزلة هذا العالم، يبدأ مثلا يصدر الأحكام بناء على نتيجة هذا العالم، ويغفل عن قضية كيف توصل هذا العالم. وهذا هو سبب بلاء، وينخر الآن في الأمة على البلاء، حيث يقول: أنت مين قال كذا؟ أي مثل الدعوة المجدية قالوا كذا؟ هؤلاء علماء وأئمة، كيف توصل النتيجة؟ أنت إذا وصلت إلى مرحلة تستطيع أن توصل للنتيجة، أما أن تأخذ النتيجة ثم تضعها جاهزة فقد لا يتوافق هذا التنزيل مع هذا التأصيل، ويحصل الخلل العظيم. أما ما يتعلق طبعا الإشارات، أما ما يتعلق بالسؤال، فضلت ذلك على ابن تيمية رحمه تعالى أن الرجل كان يعيش في بلاد حرب فإنه قد يضطر أحيانا إلى موافقته في الظاهر. فنعم، قرر ابن تيمية رحمه تعالى هذا في أكثر موضوع، قرر في الاقتضاء، وقرر في الفتاوى، وقرر أيضا في مواضع أخرى من تصانيفه ومن كتبه. وهذه مسألة ليست مسألة اتفاق، إنها مسألة اختلاف. وابن تيمية رحمه تعالى بنى ذلك على قضية المصالح وعلى قضية المفاسد. ويرى شيخ الإسلام رحمه تعالى أن المسلم إذا اضطر إلى أن يعيش أو يبقى أو يسافر إلى ديار هؤلاء الحربي أو أسلم في دار حرب ثم لا يستطيع أن يهاجر ويحتاج إلى موافقة في الظاهر إما لدعوة أو للسلامة شر، ترى شيخ الإسلام أن هذا مشروع لا، فقد يكون يقول واجبا. لكن شيخ الإسلام يتكلم على المحرمات، ما يتكلم على المكفرات، لأن بعض الناس قد يفهم من هذا أن ابن تيمية يفتي أن تفعل الكفر لأجل مصلحة، وابن تيمية رحمه تعالى لم يتكلم عن هذا الموضوع ولا يقصد أيضا هذا الموضوع. الله أعلم.